السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة مع ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأسئلة جاية من شهر حدود السنغال. وقالوا عنهم ماتوا مشاعر الأسئلة السابقة هاي وأن الحمد لله وصلتهم جوابها وصاروا شو قالوا عنها باللغة الفلانية قالوا واستفادنا لا من الناس ومشينا إلى ركوة إلى الحمد لله اللي دورها فإن شاء الله لا يتقدم إن شاء الله. السؤال الأول، شخص كان لا يزكي وتاب من ذلك الذئب فما لا عليه أن يعمل ليتخلص من حقوق الفقراء في الفترة الماضية؟ حد مبات عليه فترة ما كان يزكي، والله ما كان يصلي، والله ما كان يصوم، والله ما كان من الحقوق اللي وجب عليه مولانا من النوع اللي نبته، واجب عليه بادر حالا بدون تأخير إلى عادة الزكاة وخوها يحرص السنوات والله الفترات اللي مضات عليه ويرجلي القدر اللي الله يعود يسال فيه من الزكوات ويوخذوا بالعاجلة بدون تراخي ويقسموا على الفقراء والمساكين قالوا مولانا ويتوب المولانا توبة صادقة ننيت وما أدري عدل ياك ما بقي حيا وحتى إلى عاد المال فرق وهو عاد مسكين الله تعالى يغار مضات عليه فترات عنده المال ويالطي يزكي يغار ما زكى ومن ثم اصبر لما يسقط عنه الزكاة يا الله يزكي ولو كان فقيرا محتاجا حسب ما يستطيع الصلاة لقاه مضات عليه فترة من حياته ما كان يصلي وما كان يصلي يقعد هو من نفسه قايل انه ينقش نفسه يغار ما يعرف الطهارة ما يعرف تنزال جنابة ما يعرف كيف يرتود به أنا واجب علي يقضي الصلوات كاملة بأن ما كان يصلي وفي قول متين من العلماء أنه كان كافرا أنه ما هو مسلم ولا بأن ترك الصلاة جاء في الحديث بين المرء والكفر ترك الصلاة أو الشرك ومولانا سمى الصلاة إيمانا بنص القرآن حد ما يصلي هذا يتبرأ منه كل شيء السؤال اللي ينقشه وسؤال ما يعرف طهارة وسؤال ما يعرف تنزال جنابه وسؤال ما يصلي في الوقت وسؤال وضوء خاسر وسؤال يتيمم وهو قادر على الماء وسؤال ما يصلي نيه وخاض الوقت وسؤال كذا وسؤال كذا ذا كامل لا يحتو وحده متجد هو ما يصلي أصلا يا الله حد يقافس. سؤال آخر، ما حكم فاعل الزنا؟ الزنا من الكبائر، هي ذنوب عليه التنوع اهل الاشكال فمشين قالوا الصغائر وفمشين قالوا الكبائر وفم اكبر الكبائر ما هو شي ما بقوش واكبر الكبائر داخل اليوم وبيقات السبع ذم الكبائر وفم اكبر الكبائر وفم الصغائر انما سلام يتبرم على الصحابة يقول لهم الا ادلكم على اكبر الكبائر والاول ما اكبر الذنوب هو الكفر بالله الشرك بالله هذا ما فوق ذنب لان القرآن يتلاقي الشر المخلوق اللي اشرك بالله شار نظن مخلوق مزقنا طايح من السماء ولكن لا يطيح اللي كان ما يتقرب من عمر ومن يشرك بالله قال فاية فقد حرم الله عليه الجنة وقال فاية أخرى انه من يشرك بالله انه فكأنما خر من السماء كأنه قال شيء يزقنا من السماء مقطوع به بل وما مرده فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان صحيح لكن انه ريشة والله تهاج وتود تترقى لهم الليل ولا معروف ولا يطيح فاش ومعروف انه ما هو في الخيبة مخلوق مجرد يمسى عليه الليل والله يصبح وهو كافر بالله لما وراش وكيه كلمان اليتيم حد كان خمس قياس اليتيم قال مولانا انه ذا البارف جوفه ما هو المال ولا هو الوكيل انه ذا البارف جوفه يعرف انه شمن النار يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ودور مديرهم في النار قالوا وسيصلون سعيرا لم يكانوا نار قيت النار يعملوا خمس بيات اليتيم خالك تبات فلوسها وتموت بك الجوع من تزقى اليتيمة خمس بيات ما وش يلقب. كذلك قال في المحصنات المؤمنات لايحة إذا فم الكبائر وفم أكبر الكبائر وفم الصغائر. الكبائر بعض العلماء قال إنها مرتها ذيك اللي هدد مولانا مولاها تل ابن النار والله قلة الرحمة والله غضب مولانا والله شدل على البعد من الله. إن أي مارة من معاصي جات معها هذه الإشارات فلتعلم أنها عظيمة عند الله. والصغائر ذيك اللي دون ذاك معصية غير ما هدد مولاها وهي اللي يقول مولانا يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمامة يكون نسقير يريد قاعدة رجل الكبير يفحي مولانا عنك صغير يريد عزة خرصت إجرابية ساهي والله غلط والله قاع من نفسك كذا يقول عجبت ما زريت ولا مسيت ولا قربت منها وبعت نفسك عنك إن قال لك ما دمت الجنة في الزنارة أنما حين عنك التخريص. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم معناها نمشي عنك الصغيرة ما الحوزة قاعدة تبلي منها نقلعها قاعدة كضو من أخلاق أنك هفت كبير. إذا فم الكبائر وفم أكبر الكبائر وفم الصغائر. الصغائر تمحى إلى تركة الكبائر والصغيرة إذا تداوم عليها وتعود هامك تم لا ساكن عليها تتحول كبيرة. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. الصغيرة ما تم صغيرة نية على الله انك حتى موقع عندك وزين عندك وهامك التالي تتحول الصغيرة تلقي بشوار الرقم الفوق ده تلعاد كبيرة. ونية على الله انك الصغيرة نادم عليها وما كلا يغير ما في التبت التوبة تامة غير تركت الكبيرة تمتحقاع الصغيرة من أخلاد الكبيرة. فهمتوا الكلام ولا ما فهمتوا؟ الزنا جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. المخلوق قال على مكينته الايمان ما يزنى ابدا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ودار مولانا الزنات مع الكفار ودارهم مع الناس اللي عليها الارواح دارهم مع المشركين به اللي قال الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة دار الزانية مع الكافرة ودارها مع اهل الارواح والقتل مع الناس اللي عليها الارواح والمشركة. قال والذين لا يدعون مع الله الهنا ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون دارها مع الشرك وقتل النفس التي حرم الله. اذا مخلوق ما يزنى ما اسحب الله تعالى من وجهه نور الايمان. يتم المخلوق لباس ان يزنى يبعد عنه الخير ويحرم منه ايمانه. وكاف اللي مخلوق ان يعود قال اعلن ما يزنى اعلن غالبا ان يشعلك الله ما تزنى مد ايدك عرف انك دور يعطيك مولانا كرامه ما اعطاها للنفس الخير. ان ترك الزنا يؤدي الى خوارق العادات. ولذلك مريم ابنة عمران اللي عدلت احصنت فرجها مشالها جبريل واعطاها ولد قاع ملطف يبه ما تزوجت اعطاها ولد ابن ابو وعاد رسول من العز من الرسل ومن اول شكر اشكرها بها مولانا اعلنها شيء قال له الزنا ما تفهم. عائشتها اعطاها مولانا شيء من الطهارة لينعاد ما تتخمن في الزنا الزنا قاع ما هو داخل راسها قال مولانا يستغري عنها قال يرمون المحصنات الغازلات مغفلة قاعدة دوية الزنا ما هو داخل راسها إن عادت غافلات قاع محصنات وغافلات ومؤمنات صب مولانا العذاب على مدة سبها وتولى مولانا الدفاع عنها ما تكلها على رسول ولا على ملك ومعناها اللحظة واحدة من الزنا حريقة ولحظة واحدة من عذاب الفرس وقلت الزنا نعمة من الله. مفهوم ولا مفهوم؟ نعم. لا حكم من يعمل المعصية مع زان ما حكم من يعمل المعصية مع زوجة جاره والزوجة راضية بهذا الفعل؟ صلى الله عليه وسلم. هو متزوج مع زوجها مع زوجها. أيوة. والمرأة راضية ما هي مثلاً؟ يا رحانين المرأة اللي هي زوجة لا زوجة جار وراضية بأنه يزنى بيها. والله مولات حينت وراضية بأنه يزنى شافت يزنى وراضية ربنا. هي موريتانيا عندها مارة شيطانية غريبة. الراجل اللي تعلم المرأة بأنه تزوج تقوم الصاخة وتتبعها الراجفة ويقوم بوها وعمها وخالها واخوها وخبوها وقبيلتها وليد لبيها وتتحرك موريتانيا ويقول انه حقاره بيو خيو ولا ترى تسبق عليه ويتكركره يا غير ان يثبت لهم على انه يزنى في الفريق اللي يزره ويشوفوه يزنى يرضاوا كامري ما يتكلم بوها ولا امها ولا خالتها ولا هي. هذه موريتانيا فيهم حساسية لا من الحلال والحرام بالنسبة لهم ملاهم على طول. إلى هذا الرأي المهم ألم العياذ بالله مخلوق زنى بحليلة جاره هذا نعوذ بالله مهدد بشمل الوعيد يخشى عليه من يعود لا ينظر الله إليه يوم القيامة وحتما نظر الله إليه يوم القيامة عين قيس النار حتما ولا تنفع لي الشفاعة ولا وجاهة المقربين. من أكبر أنواع الزنا أن تزني بحليلة جارك امرأة من جيرانك تعجم ولا خيمتها لها هي ليك ملعونة وهو ملعون خير لك منها ولا خير في ذلك خير لك منها حمارة وخير لك منها خنزيرة بهذه منتهى الخطوة. موفي القرب يا عباد الله كونها هي راضية قل المولان اليوم امرأة يمشي عنها زوجها وتجبر فرصة للحرام ما عدلت وقلل اليوم راجل يدرك عن مولاد خيمته ماذا هو يبحث عما يستطيعه من الفواحش. قل المولان اليوم فروش طاهرة بالنسبة للرجال والنساء هذا الحق ما هو النفاق هذا هو الواقع. قل المولان راجل يحرك من عند مولاد خيمته وتلاقي السيطرة على عينيه ولا على وذنيه ولا على كلامه ولا يجبر فرصة في ليل ولا في نهار ما مشي على طوله وعلى عروه. وقل المولان امرأة تحفظ زوجها في غيابه حافظات للغيب بما حفظ الله اهلهم تضرب لها السيارات وتركب لها عابرات الصحاري لا تكاد توجد بهل الفرقان مثل السيل والقريات تنسف والدشرة سيل من البلاء. هذه حقيقة واجب علينا كاملين عدل حمل في الأرض لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ما تلحق مد بليده يا عباد الله حد لا يقول الحد علماءنا والله يجازيهم بالخير ويجازينا بالخير علماءنا قل المولان أحد منهم يغضب المولى وعلماءنا قل المولان أحد منهم يتغير وجه المولى وعلماءنا قل المولان منهم تخاطب شاب مفتين ما تبسم له وعلماءنا قل المولان ان الواحد لا يجرع لسفهاء يقول لهم اتقوا مولانا لا حرام وعلماءنا قل المولان انهم لا يلقى احد منهم عمسول وينصح لوجه الله وعلماءنا قل المولان احد منهم لا يلتقن عن رئيس ويطرح له مسألة فيها اعلاء كلمة الله. يا عباد الله يقولوا الحد لا يسجل عليكم انكم تكتمون الشهادة وانتم تعلمون لا إما من يجبروا لقاء مع المسؤولين يلودوا لجرعتهم من لسعة ويلودوا لجرعة مسيدهم رزقاي بالتمر ويلوضوا الرواية يتمت أعطارهم يعيشوا بيها يا غير إعلاء كلمة الله. كان فيها راجل واحد هو اللي علمني به مولانا ضرب موريتانيا ينقالوا المرابط بالدار. هذا الشيباني إن ينقال لك انه جاب مع الرئيس لا معناه الاسلام لا يطرال باتري ولن يخطب يوم الجمعة معناه ان الحق لا ينقال وسوى اللي باقي يمزق ولن تقر اخبار النورات الحكومة هم مجلس مع الرئيس في غنيمرو ولا قرعتهم من قرعة الخيام ولا لا يما. هذا المرابط هو اللي شهد علمني مولانا بنشهد بها وحد اخر ما نشهد بها ومعناها انه موت مصيبة في الدين مصيبة في الدين واعظم المصائب المصيبة اللي تكون في الدين. فجاج ما هي بسيطة مرابط يتصور عنه من وراه تلحق اذا كان شاهد اخباره الا الدفاع عن كلمة الحق. وهي الحق رئيس الدولة لا هي بط الدنيا الدعاة لا يشكلهم كاملين ويتدخل هو تهدئ الرواية يوقف من دورهم يقول انه هو ابو الدعاة كامل وحد الحاكم لاحقوه هو يعملهم خاسر اخبار لغا يوقف دورهم ما يخسر كلمة الحق نهتك حرام. هذه شهادة المرابط تاكف قبره وقد قدم علم على معلم عامل ما هم شب شب ذو لا هم مال مال ولا هم عد اتفاقيات مع لا ابدأ وحد ثاني ما نعرف له ذي لعود الاجبار نازلين والله ثلاثة من مدى الصادعة بالحق عود موريتاني ذي تفاصل لعود عاد كلها وامتاز اليوم ايها المجرمون الحق واضحي والشبشابة والتخرميز واضح ما مضيعنا ما قلنا من السكوت على الباطل العالم ينسيه وتصوره يظلم لك الصب لكن عتلك انه هو بحر وياك تمشي من عنده تقول يا ملاد ما قطر يتحدى عليه منه يا غالي ليت تخرص وتغيير المنكر والغضب لله وهو يتغير هو لك ما ترى. الله ماني عالم اليوم على ارض موريتاني يعني يخرج منكر عالم عالم قد يشهد ما حد يا اخي مراطي مازال موجود ان يعني يخلق منكر في الارض ويعلم بها بالذات ما ترى له يستقر ان ذاك الموضوع ويدق في الاعراض. هذه ما نعرفها لحد وسمعوها وبلغوها العلماء متى يعود يوقع على دين مولانا ابو بكر الصديق ان عاد هو الخليفه بعد رسول الله تظلمنا وقاموا واحدين من القبائل وقالوا مات انا مزكين قال ينقص الدين وانا حي اي انقص الدين وانا حجر. شنو هي قيمة حياة العلماء يعودوا يعيشوا كي شاد ديال دي مولانا يوقع عليه فاجرات عاهرات متبرجات رجال يبحثون عن المعاصي يأخذون في الليل والنهار لا يبالون لا يبالون ومع هذا العلماء الواحد منهم يعد الكلام المقابلة وإذا تقرا لك شنو النص والسطوف يا غير ما تشعر ان ثم حرمة لدين الله. واحد تحضر الخطب طيلة حياتك لهو لك أمراض طافية والوتين تعود طافية ما تشر وحدة طافية يعودوا هالمسية طافين والإمام طافي ألا شي من أقراج طافي اللي قد يشر ألا شي اللي منهم قادية يعود الإمام طافي والبصاجة طافية من لا يصوب ما في اللي دافرته حرام ما في حد في يريزو تلفون هني يعود ما في يريزو ما تلفن ولا تلفن عليه المخلوق يدعو ما في حرارة الإيمان ما هو ذا مولانا مقطوعا وإذا شاي من الشر مولانا ما يوصل آماد ما في يريزو ما في كهرباء الحسن البصري إمام المتقين في زمنه سجدوا من سادات التابعين جاروه حراطين وقالوا من دورك تقول لعربنا انه يعتقنا حتى ليش ناقش معاهم وشاء قالوا له به اللي تقول هدور يسمحوا لك ما لك ليه تقول مرد انها منكر الدور ويغير ما حركة الناس وين غير نادم رئيس دولة وبلا صنادرة ورئيس دولة بلا وزارة ورئيس دولة ما تفعلوا قاعدة ولا ذكنة يا غير داير لمولانا مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة يرني يتمكن من الرواية تبرد فيها الأخلاق تشوف العالم اليوم المعطيان وتات الوزراء ويستغل الرئيس وكل مسؤول ولا يرد عنه باب يا غير هو ممكن له فعاشة ولما ممكن له لم يعيش الإسلام الإسلام ناس صعواتية وهو الصعواتي عدل بهم أركب على الإسلام ولين لحقوا الوظائف أترك عنه الإسلام وتنجت عن جمله دارت بلوة حكومية والله واحد أخرى قالوا له يا حسن قالوا له انت فول جمعتين والله ياك ما خطبناك ولا حصروا له حراطين وصلوا خمسي يدوروا كان لا يقول هذا يجيب خطبة ولا يسمي فيها هذا القالوا إلى مرة سارتا والله طلع على المنبر تكلم ورغب الناس حتى في عتق الرقاب ما انبسط الناس من ذم يكون كلها ينبش اللي ما كامل مالك حتى عدو حصروا عيسى حراطين قالوا لماذا أخرت عنا واحنا ما قلنا لك انك مرقى يقول هاي الناس ما عدل قال لهم اتأخرت بي اللي انا ما كانوا عندي حراطين نعتق وقبلت قالهم واعتق بلت وحدين شريتهم ما عندي لهم واعتقتهم انا لكن طبق في راسي كان مولانا ينفع العباد من اللي نقول الكلام اذا خرج من القلب دخل القلب واذا جاء من اللسان لم يتجاوز الاذن لكامل يعود من ما هم القلب ما يتخطى الاذن ولن يمشي من ذات ريت القلب يتمحرم على القلب انت تسمع لا اله الا الله من حد ناصر على قلبه تدخلك انت برزين تبدا تقضي وليت الصبح يا قرايه من القران كانك لقد سمعت القران وليت الصبح يقول اي كلمه له فم حلاوه الايمان به اذا مرج من القلب ويعود الله كلا تسمع واحد يقرا القران يدقق وتسمع واحد يذكر الله يا غير القضيه في اللسان ولم يجاوز الاذن هذا من كلام الحكماء ان الكلام اذا خرج من القلب دخل القلب واذا جاء على اللسان لم يجاوز الاذن ما يتخطى اذنك قال لهم اختتم طبق في راسي لعل الله ان ينفعني وينفعكم من هذا ما عنده منين قالها كامل عياص في الناس من خارج الله الله يقول وقته ما في كلام لها. يا ربي اجعلنا ربانيين يا ربي اجعلنا من العلماء الربانيين خط بعض الناس يعطي صفات بعض الناس يعطي صفات الخالق للمخلوق والعكس ما حكم هذا هذا شو من بعض الناس يعطي صفات الخالق للمخلوق صفات الله يسلمك هذا السؤال قال لبعض الناس انه يعطي صفات الخالق للمخلوق هذا ما شرحوا لك بين مثلا ان انا عارفه ده يعني بشو شفاء من صفات مولانا جل وعلا مستحيل المخلوق يعودك نفسه خارج الصا تعود انت تسمع الكلمه احسن لكنها مش شافه وهي ان تشبه معناها هذه ما هي متقاربه مثلا تجد تقول فلان ذاك عليم وتقول ان مولانا عليم يا غير العلم اللي متعلق بمولانا هو ينعرف قاع قدره ينقال مولانا غني كريم تتبرم على واحد وتقول فلان ذاك غني وكريم شتان ما بينهما تشابهت الاسماء ولكن شتان ما بينهما الاخي هو لله المثل الاعلى تقول فلان راجل وفلان راجل يا غالب انت لا توزنهم وتفحصهم يا غلاقع ما هو راجل غيب ونوخر فوق الرجال بل افضل من الملائكه لسم يشابه فيه والمعنى ما حرف من اللي يلمه مولانا يقول عن نفسه سبحانه وتعالى انه رؤوف رحيم وهذا ما اللي قال مولانا عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين قال ان الله بالناس لرؤوف رحيم قال عن رسول رؤوف رحيم يا غاليك صفه تليق بالخالق والاخراط تليق بالمخلوق والشتان ما بينهما ثم لا فاهمين ولا ما كن فاهمين اذا الشيء كامل ان تسمعوه عن مولانا عرفوا انه ما يلتحق وليس تصلوا هذا المخالف يا اخي قد يناقش ولذلك انت تصور عن قدره مولانا الشيخ ما قد تشرح ما مولانا على كل شيء قدير، لكن شكيفته أراني التشرح مولانا عالم أراني التشرح. بينما إذا قال لك فلان عالم تقول له عالم فاسد، يقول لك عالم في الحديث، عالم في القرآن، عالم كذا، لولك لا بد من توقف برده. عارفين قال لك مولانا عليم، هذا ما في شيء يقدر. يريد قال لك فلان آخر أولا قادر، قادر ليش؟ على حسب شيء مخيرق يصدوا يموت. فلان غني دورك وما غني، غناه تعبان دورك وما شيء هو اللي مسوي. انت غني والله، ما انت مدير شركة والله، شو الدور؟ دور مسواك، فقير المسواك، غاصب البول يدور الدوش، مدير شركة ولود البيت يبول فيه، وزير سامي يريني كريفال وقراء في الخلوات هو واقف يلود البطاشة كان معلول وقراء. انت السيد الوزير، سيد الوزير يغرقص وقراء، انت مالك مدير، انت مالك رئيس فرقه القاعده العسكريه الفلانيه، هو القاعده العسكريه، انت مالك عالم شيرين اصبحت قاعد ترقيته لباس العسكري مفروض يصبح يلوذ اللبس العسكريه مره البارح. الله يلطف، الله يلطف. المخلوق ضعيف، تشوفوا اركض صنادره كاراتكم قدامهم قرباي، صنادره كلها راشق مدفع، سبحان الله. وهذا اللي مقربي هو الصغير، والمقربي هو الكبير، لكن يكبر انخلع، والصغير ينعاد ما احلاش عادل شيء، ورجال ورك الرجال اللي لقاش لي بنته مقعوره يا الموخي نص الراس، اهل كبارك يباتوا ما رق ما قفروا قاع افهم البرجه، واهل قصره يرقدوا افهمهم طايحين قاع فم الحوطه طايح، ومولا تفرق زينة يدير 20 قفرة ولا يرصح مش ماخلع عراكم ريحته. الله يحلم، هذا اللي نقول لكم ما ينقال يا غير الحد، هذا الحد. وياك ان شاء الله ما يعود هنا تفرق زينة، لا يستقبلوا من هذا يا غير الحد يا عبادة. المخلوق تعجف، المخلوق تعجف، واللي قوي وكامل لا مولا خلق ما عنده شيء. تفضل. شخص عمل على إخراج الزكاة من ماله من الإبل والبقر، وقومتها جماعة بثمن معين، فأعطى الثمن للفقراء وأبقى على الإبل والبقر عنده. أنا قاعد يسأل فيه يسكن البقر والله البل والله الغنم، وهذه وذيك السن معناها هذيك الدابة المديورة موجودة عنده في حيوان، يارتو لا يخرج ولا يالله يعوض عن الفضه، ولا يالله يلود يشريها من بلاد اخرى ويعطيها المساكين. يا غير ما نقول حرام، ويقولوا على النسكه انها قنبله، يعني توخوها من مالك تنزل فيه البركه وينصرف عنه البلاء، ونين التم في المال يعود معرض لكل شر، يعود معرض لكل شر. حد يتم يغاص يدعو عنه فرائض الله لعل الجئافة تطفو. ثم يسمعتوه ولا ما يسمعتوه، وعليه كون انه يقبلها من بليل اخرى ويشريها وكذا ويخلي الدابة في حيوان، لك ما هو ريال الله كان يعد افضل له واشبه له واحواطره، يعني تعود الدابة المطلوبة موجودة في حيوان يوخوها ولا يشريها من مرقب ولا يدبر فيها مرقب. هاي وما اللي حتى كون انه قاعد يتقوم له ويعطي الثمن، يا ما هو يا الله، يا غير ما نقول انه ما تجزيه، تجزيه وكافيته يا غير العدل، ما هو يا الله. نعم تفضل. ما هو حكم شخص يطالب بدين وهو قادر على اداء ذلك الدين ولكنه يمتنع من ادائه، ما حكمه؟ حد قادر لا طويل ظهره ما بيخلص، هو قادر. جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، حد قادر ومع ذلك مطل ما بيخلص، هذا من الظالمين. ويرعى يرعى وين العياذ بالله يموت وهو ما بيخلص. الرسول صلى الله عليه وسلم جاوه يدوره يصلي على حد من الموتى وهذا يصلي عليه قال حذرني أنا ينخلص عنه يعني ينخلص عنه النبي صلى الله عليه وسلم به اللي يعطيه الأخبار يشير خبر من مولانا قال لهم الآن قد بردت جلدته أم نادم كينه برد جلده الآن من لهيب الأكبر بهذا الدين يسالي عند منين مات يسال فيه خمسة بدأ يبرد يجبر الآن وكان يقول إياكم والدين فإنه مذلة هم بالليل ومذلة بالنهار انعسهم يعود عسال فيكم الدين بهلي في النهار للي وفي الليل تتخمم إلى أصبح الصبح شريك واسه إياكم والدين فإنه مذلة في الليل معناها مذلة في النهار وهم في الليل أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما حكم أكل أموال ما حكم الذي يأكل أموال الناس بغير حق شرعي ولا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل حرام منعا على الرجاج يقبض خمس قيات من الرجاج ما هو على طريقة قرصها بالشريع ويا خمس قيات يقبضهم ما يوم القيامة لا بد من تخلصهم والفضل هي ما هي خارجة والقبر ما هو خارج خارج الله حسناتك وسيئاتك تجي الناس حاصرة عليه كامل كل هيدور حق وإن قالوا لين ما تقضيهم لو هو ما كذا إن قال أيوة بسم الله ما عنده شيء يقضي به أعطوه من حسنات اقضوا من حسنات أمن هذا ما أعطوا الراد اللي يسال فيه يرين أم العود الحقوق ياسر ويفرقوا حسناته لقال يسال فيه الدين يفرقوا حسناته إن قال لهم خذوا من سيئات المولود للإنسان اللي سال الدين وكان ما بينعطاله قبضوا من سيئاته اقرعوا من سيئاته وديروها على الأمراض من سال في الدين إياك وعذب مقابل ذلك أموال الناس من الباطل ما هوش ينقرب أنا قال يعص وخطورة هقع لأنها ملاعيلات عالش واستجاب دعاء انت ظلم لقاه بلا موجب ويقول يا ربي يعمل كافر مولانا ما يعرف يرين يا مخلوق يطلب مولانا هو مظلوم يقول يا ربي يسأل الله ترفع فوق الغمام فوق السماوات السبع وينظر الله إليها ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعدها يا من خليك مظلوم بكل شيء يدن يسوي وضعيتك بهذه أو بتلك ويقول المخلوق قاعد ومتمونك ومعدل المرد عادي انه هو همتات لما القاشي وهو قاعد ينبرم بالقنابل من مولانا جايته وقت ما يظن اعاذنا الله ولذلك وقتك في العافية لا تظلم وقتك في الشدائد ما عندك شيء لا تظلم لا تظلم مع من تظلم مخلوق مفرط تتخطى حدودك المخلوق عرف انك ما في الطبيعي ولا قدر عليك الله تعالى انك ظلمت مخلوق ارجع وقول له اسمح لي لا اسمح لي قد ظلمتك اسمح لي قادس بهل يا خر ينظر الله اليه ولو قابل حد يتعدى عليه يا عبادي اني حرمت ظلما على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم رب العالمين يقول انا محرم على نفسي ما نظلم ولا نجاب العباد يظلم حد منهم سمعت ولا ما سمعت ايوه اتخذ ما حكم السحر الاعتقاد في اصحابي السحر اختلفوا فيه العلماء كانوا حقيقة والله لا خيال حد يخيل مردني يتخلى براسه وعد ما ثلاثة فلشن واللي عليه جمهور العلماء المحققون قالوا على انه خارج باب وانه قاعد ينقرأ خارجين واحدين يقروه لأنه يعود ساحر صافي واستدلوا عليها بقول الله تعالى وما يعلمان من احد وما دام يتعلم ويعلم فهو حقيقه ما هو خيال جارت الطائفه الاخرى ولا قولها بعدهم تين قالوا على انه ما حقيقه ولا خيالات به اللي قال مولانا يخيل اليه من سحرهم انها تسعى يخيل وانه خيال وانه ما هو حقيقه قالوا لهم الخرطه الاخرين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين البابية. قال هم ما دام يتعلم ويعلم فهذا من شأن الحقائق وليس الخيال. وعليه هو علم وحد قراه يعود عاد يضيع الدنيا. وقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت طائفة من اليهود وسحروه في كيهم شاقه اسقط المرأة الوقت تسرح راسها تسرح عدروا لها عدروا له سحر اليهود وداروه في حاسي وعطى فترة وهو يشبه حالة ما هي طبيعي. إذا نزلت عليه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. التلوك اللي يتفلو إياك يسحر النفاثات في العقد حد يقرأ شي ويتم يتفل ويعقد عقدة حد يقرأهم على نفسه جايبهم له جبريل ويقرأهم مرات حد عنه ذي المردة المكراس قبل. وما دام قاعد يعرض به لخاتم الأنبياء الناس الأخرى الله يحفظه في واحدين متخصصين فيه لا هو ذنهم قاعد يا غير ما عنده من علاج بعد فضل الله ما هو كثرة التعول وقراءة القرآن وسؤال الله العافية. يعود ملاها لا عند منين يعد العقدة الحد سألنا الله العافية والسلام. حد يعتقد فيه لعاد ما اعتقد على انه ما هو خالق قلنا لكم الاخبار. ولعاد قاع هو من نفسه يتعلم وكذا قال طائفة من العلماء انه يكفر قاع يخرج من الاسلام ونحد يثبت انه يقريه يقراه ويعلمه للناس وينشر فيها على انه مباح الدم ينكتم تطهر من الارض وهو من اكبر الكبائر تعلمه من اكبر الكبائر السحر تعلمه من اكبر الكبائر من اعظم المعاصي. ويمشي يقعد ملا كافر يقتل يقتل شرعا الساحر المعروف ولما الساحر ينكتلوا غير الصب استتابة أملا من ركان هل باب التعلم أو التعليم أو ما لك فيني خاص خطا ليس عندها مال ويطلب عليها دين وعندها ولد غني فهل يجوز لولدها أن يدفع زكاته لها من أجل قضاء الدين الذي عليها؟ لولده يعود غني وامه ما عندها شيء الله قال سوى عندها واجب عليها عرف الاسم ينفق عليها ويمونكها والاول من تمالك سيخلص عنها الدين. سمعت ولا ما سمعت؟ اي ولا لا؟ رجل عنده مال واصله حرام هل يزكيه ام لا؟ فهو الآن لا يزكي ويسأل عما لا يفعل وهو لا يرجع زكاة الفطر أيضا. ما الحكم في هذا الرجل وماذا تفعل جماعة المسلمين معه؟ قال بعض العلم لأنه ذاك المال اللي عنده اللي حرام عاد ذمته وأنه يزكي منه يزكي من المال اللي عنده ويعود يسأل فيه ذاك المال وعاد مستغرق ذمته العياذ بالله يعود هذا اتخذ ذمته وعاد يسأل فيه وانه يزكي ويتصدق يعني بعد ما مقبولة منه الصدقة والزكاة يؤديها بها لحقوق للفقراء وهو يسار فيه للمال اللي هو ساعة اللي قد ينقض منه ينقض العجل. وبعض منهم يقول لا من هذا ما دام ما عنده ما هو للمال الحرام هذا ما هو صالح للقربات ولا للطاعات ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. لا الواحدين اخرين المولانا مرة يقول ما هو قابل شيء يقول المؤابر منك تعدلوا تعدلوا مولانا ما وقابلوا منك المرة تعود مؤامرة تشري عرض تقول ان لقاه ما بيزكي يقصوا الصنادرة يقول له ايوه خلاص كاتك يقول لهم ماني لانهم يتباركوا يقبوها بالقوة يعني يتعرض دون المال ما هم يحلول بينهم عام يخبطوه ولا مات ما يرسمه مشي ويقبوا المال ولا ينفعه عند الله ولا يقبله الله فيه اللي مقبول ما هو عن رضا لا يقبل ولكن ينقبل فهمت هذا المعنى ثم هندسة في الشريعة تربط الراس تفضل. رجل صدق امرأته بالقتال وبعد ذلك قال لها انت طالب بشرط ان لا تكوني حامل وبعد حين ظهر عليها الحمل لكنه هو غضب وذهب الى زكاة وبعد سنوات عاد هل هي حرام عليه ام لا؟ يسو القاضي يصحح المبدئية في نعرف ايش فيه عدل معاه تخطر رجل عنده شيء من النقود أو شخص عنده شيء من النقود قريب من الحول. من النقود معناها الفضة. ما هو حق الفقراء فيه؟ وهل عندها مقدار إذا كانت دونه لا تزكى؟ وهل الدين المفتوح لأجل له يزكى مع الحاضر أم لا يزكى؟ أنا قالت عنده شيء من المال ما يعرف هو كذا يشيل حد من أهل العلم ويقول له أنا عندي الآن قدر من المال كان يقدر نزكيه يعني يطرح لي سؤال ينقال له كم المال هذا كم له عندك نوعيته شنه ونشوف لعاد لازم تزكى لا يفتيه على الضوء القلب ولعاد ما يلازمته لا يحل الراس أما لا عنده شيء من النقود ومن ركان يزكي والله ما يزكي هذا سؤال ينبني على تفصيل ولكن التفصيل لابد من مقابلة مولاه يعني حد دل عنده وكملوا عنده من الزمن وحارته شنو هيك يعرف كانوا يلزموه ولا يلزموه. ما هو حكم من يأتي سجدة من الصلاة ولم يتذكرها إلا بعد الوقوف إلى الركعة الأخرى؟ بارك الله. لعاد الآن كم يوقف يرجع ويجيب لك سجدة. حد يأتي سجدة من الركعة الأولى. يعني فات وقف ذكر إنه بعد يأتي سجدة واحدة وباقي الوحدة يجي راجع مباشرة. قال بعض العلماء إنه يرجع ويقعد حد يسجد. فلا يسجد إلا عن قعود لأنه هو أصلاً كان ذيك السجدة بين خلف ركان فيهم قاعدة فيجلس في الأرض ثم يسجد السجدة الخاصة ثم يرفع واقف ويتابع أفراد ونين فيسلم يجيب البعض في هذا ربطان الراس اللي يخلق من الوقفة والرجعة للحالة العادية لسمعتوه إلى عاد الصهوة من نفسه ما ذكر السجدة ما وني ذات وقف استمر كابه وجواقف قال أخرى عنا الركعة الأولى بقيت من السجدة قال له ليك ما ثلاث مدارك هذه اللي عندك ورك احسبها هي الأولى وركعتك الأولى عاد جيفة بهذه المشاك ما بلاد قادة تنصلح وعادت الثانية هي الأولى واحسن من دونها ووفي صلاتك وجيب بعد زيادة الركعة اللي عقبة انزرقت ايوة تخط ما هو الدليل على حق ما هو الدليل على ان حق جهدها مع ان بعض العلماء في العالم يحلقون لحاهم وكيف نصلي مع حالق اللحية إذا كانت حلقها حرام وقد قدمت الجماعة هذه التلفزة عاد فتنة اللي تشوف صور في العالم وتشوف عالم دكتور يزيد قال الله وقال رسوله ويبهرك لما تصب العلم وهم على كار طيل الحدود وبعض الجهل يعني تقول له حرام يقول لك يا كامل هذا من الشفتان العالم اللي اخبر منك انت واخبر من موريتاني كامله ما يقدر يعود يكون متكيها عليك يقدر متكيها على الانسة ويقدر يعود متكيها على قلة الخوف من مولاه ويقدر يعود هاك من زم تفسير ومنظر كني تجبر مولاه على كل حال نختار نقول لكم على البلاد ما هي واحدة خارج منها اللي يدير لحيتك تدخل ضيق وتتهم وتتعرض لياس المشاكل ولكن حلو عندهم حالات تخص منهم ولا ينقاس عليهم يعود اللي ترى انت في كارث لو انه نبتها لا يخسر لك بينما تنعم عليك مولانه بله ما يعرض المولاه الى نبت لحيته وضعيتك ما هي وضعيته حالكم مختلف ولكن لا يفتش الا يوم القيامه اللي مكم عنده ضروره والما عنده ضروره حرق اللحية حرام منع ولا مجبور لها حديث واحد ولا سيرة واحدة ان من عند الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه قيل 124 الف او نحو ذلك ورعاك خير ما يتخطى من اهل الخير كان ومرده وطال من اهل الخير كلها بلحيته او نحو ذلك والقرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث القرون المزكاة أفضل القرون قرني ما فيهم واحد كارب ولعاد خير ما يتخطى من أهل الخير كان ومرد وطال من أهل الخير كلها بلحيته معناها على ما نلقعي فقهاءنا الشيخ خليل إلا جاب شعر الخلاف يا كان حد كان بلحيته ممكن انه توضى كرطها يا كانوا يالطوا يعل بلدها من لوضو بهذي عاد عورة او خارة بلدها ويالطوا يقبض المغرج ويقسل بلدها قال ولا يعيد من قلم ظفره وحلق رأسه وفي لحيته قولان ان حدك ويرطك خرط ورا لوضو يالله يقبض المغرج مرة اخرى لأن ذي البلاد اللي شحنها المقطع بحكمها عاد عاقب. لكن انت يذكر مولانا خارج اسم من القرآن صد فيه القرآن اخترية الانبياء ان قال له حاجه وقومه انت لا يذكرهم اذكر فيهم نبي معناها رسول ولا يعقب يقوله موضع اخر انه بلحيته. وقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. نعرف من هذا بعد ان القرآن نص على اللحية والاقريط ما قدينا السكول آية السيب الأحديث. قال الإمام النووي وردت 5000 في الحديث كلها حث وحظ وتحذير من التعرض للحية. رعف اللحى، أرخ اللحى، كبر اللحى، كثر اللحى، أوف اللحى. قال وهذه الألفاظ الخمسة دالة دلالة واضحة على وجوب عدم التعرض للوحى. وقد ثبت في التاريخ والسير أن وتدرم لما دخل عليه رسولان، لما دخل عليه مثلا رسولين من عند كسرى نظر إليهما فوجدهما قد حلقا لحاهما وتركا شواربهم، فكره النظر إليه، قمض عنهم عينيه كأنه رأي أجنبي. قال لهم ويحكما من حملكما على ما فعلتما يعطيكم دخلتما للي قال لكم تكرتون الكريم. قالوا بهذا أمرنا ربنا، يعني يا لي كسرى ملك الفرس كسا. قالوا لكن ربي أمرني بقص الشارب وإحكاي الله، أنا بعد مولانا الذي أمرني به إن اللحية ما نتعرض لها والشارب انقص. الإمام مالك كان بلحية، الشافعي بن حيث، أحمد بن حيث، أبو حنيفة بن حيث، علي ولا أبو طالب، كان لين تعود متعاقم على رياح ما تفاصل وجهه من قضاته. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لحيته تملأ ما بين منكبيه، تملأ ما بين منكبيه، ولا تقرأ الله أي شيء من سيرته وتلاقيه مبارك وإن الإسلام كان كيفه ما قال لك كانت له لحية كثة معناها كبيرة جدا. ولقد تثبت انه يوم من الايام هو ولا اصحابه ولا التابعين انه من اللحية قد تتعرضوا له. خير ما اوطف للخلطة يلين ام اللي تنسقوا موتاكم جميع اللي كان على ارض موريتاني من العلماء والفقهاء والشاديات ما تحوم تقوموا بعملية انتاج للموتى ما اجبرتوا ما فيهم كارط واحد واللي قريط ما اطرى ما هم للي له فترة قريب. معناها ان الوطني موريتاني الا احد بالحيب وحد كارط ما هو وطني ويلا ينسحب من وراء قردان ديتا وكتاب الاخلاق لانه ما لا تخلقه يلا يسمى الدخل يخلق فيه. وعليه لما هو حد الدسوق شارح الشيخ خليل على واحد يبرككم قالوا المالكية قول له لقيت ما هو. قال الدسوق شارح الشيخ خليل في المجلد الاول باب الطهارة في الكلام على الوضوء قال تنبيهم أما حلقها اللي هي اللحية بالنسبة للرجال فحرام على المعتمد ويؤدب في أعيوه. محمد حبيب الله البياد في زاد المسلم على ما اتفق عليه البخاري ومسلم قالوا مستحلها بلا دليل ذو ردة. قال حد استبيع حلق اللحية ما عنده عليها دليل ناهض أنه يخرج من الإسلام. وقال ان قاعد هذا الكارط عالم قاعد والعلماء بالملام اولى بذا ولو يقلدون قوله. وقال انه تايب المولانا من قوله قط قالها عدمها فيها قول وانها تكد سنقرق انه قط قالها. قال فتبت الى الله وندمت وان بقي من عمري فسحة انه دور يعقب يمحيها من كتب. وعليه انا قاله اذا عاد بعيد اذا عاد عرف من قضية ما فيها طريق. وإذا قال لكم فقيه موريتاني يقولوا له كتب المالكية عندنا المعتمدين الذي جابوا ما فيه الضوء. وإذا قلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التورث وإذا قلت الخلفاء الراشدين أبعد من ذلك وإذا قلت القرون المسكات ما تراه وإذا قلت الأئمة المجتهدين ما تراهم وإذا قلت إجبار الحديث ما تراه وإن يبقى الليلة ست بينكم عنها يعني تجبر دليل قطعي واضح محا والتاويلات وفهم بعض العلماء. واحد يقول لك هذا يدل ما هو على الحرام لا يجد عود الله عليه كراهة لك مجالات متاهة. الأصل في النهي الحرمة والأصل في الأمر الوجوب إلا إذا صرفه صارف. ومولانا قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعل وأمر كانت له لحية كبيرة وأمر بعدم التعرض لها ونهى فاجتمع فيها النهي عن حلقها والأمر بإعفائها وفعله هو لها. وهذا لقى دار وفكاكه ناسي ما كذا لا يلومن إلا نفسه. حد ما حد يكتب له مولانا قسمة بنه لا بد من يكرب ما أنا كنت نافع فيه لا نافع فيه وعدان ابدأ وحادث يصلي قدام ورقة كارت الحيط الخرص العاد جابر إمام ثاني يجي يترفع يجيس ويصلي وراه ونعود قدام ولا يرد لي اللهية ينوى المولانا أنه لا لا يصلي راخي ياك ما تفوتوا فضل الجماعة ما تفوتوا ونوى نية وأن لا يعود لكن المسيد يا الله يكتب عليه رقم يتمنين يفضل له يتذكر هذا المسيد في كرات ما يصلي وراه اللي حد توجه ده حد توجه المولانا حد عدى المخالفة طرق ويدار مدار الله عن تعود البوليس يلوذوا الواحد تقبلهم توجيبه لهم تقول لهم فلان هذا توجه لكم به انكم تطلب صوري عندكم كارت قريس ترى يكردوكم عنه حد يلوذره حد معدى المخالفة ما يوجه به الإمام ما ديور قدام ما دياكش توجه المولانا وما ديورهم يشفع عنها يعدوا مطارد قام معناها انك ضعف الطالب والمطرو انت منسوخ وإمامك منسخ منك وماذا سمعت والله الكريط ما عنده ما هو لانستات والله المحرفين للكلمة عن مواضعه والله نوارات قالها بعض الفقهاء والله ما كذا يغير كم يرتد عليهم من كلام المحققين وعاد يختار يشوف قضيته ما كذا يخرص لألباني سلسلة الحادث الصحيح بط دونها لاصل دص دونها المجبور الهدري يقاطع شباط قاعد يقدر ينفر به من قضية التعرض له يقول لانستات لا سمعتوه ولا ما سمعتوه. بالنسبة للبلاد أخرين بلغني أنه في السعودية في واحد مصري دخل البلاد السعودية حاجا ومعتمرا ودخل في المطار زلم طائرة وهو كارب وعطى فترة وهو في السعودية وهو اللي متابعتوش من مخابرات الجواسيس بعد ذيك المدة اللي قضى في السعودية عاد له رجع البلاد ينط فيهم في المطار وهم حاجزين له باسبور إنه طافيهم لا يرجع خرصوا دوالهم هو كارطوهما كانوا يتابعوا في السعودية مخلي لهيد جاءوا متمكنين من مخابرات وعدوا معاه تحقيق قالوا احنا ملاحظين بشيء مكار والفترة اللي فوت في السعودية طارف لحيتك واليوم من يعتلى يتمشي كارط لحيتك المردشن لماذا تغير من حياتك انا انك مشبوه قالوا لا انا عندي ظروف خاصة قالهم اعلنوا انه من يرجع البلاد وداري ذيك اللي حياه دور يتعرض لقدر من المضايقه مين قالهم مش بعطي العافيه من ذيك المضايقات انا اعلم انها حرام مين اجبر العافيه نخليها ومن يصبح متعرض لقدر من المضايقه يرجع الى الحال خلوه ماشي ثم اسناد ولا ناس وعليه ونغرب على الغرائب ان الشيطان هذا ما يحنى عن رقاهن يعبز به عاد وقت ترك السقار الواحد منهم يكرط يكرط يكرط هو ما يترك تسقط وده هو لك اجدي الصغير ما هو عازن عليه ما هم بلا يبس ومع ذلك يكرط يدور لحية صغي الصغير ما تعلم باللي يعلم به تقول ايه هو يدور اللحية يلا رقاه تاري اللحية يلا اني اجبرها يهنى ما تعلم ان يتم بتره ايه يعلم اللي يتم يكرط انت دورها والله خايمة يلا تخايف منها الاسئله هتكرد قاع خليها كان مولانا قاع ما يجيبها له له ولك لا معقود في المعصيه تاريها كانوا ما عاد بالحجاج يطمي كرفه كان بعد معفي عنه قاع ولا عليه عافه انت الدور اللامك ما تعود بالعيده مولانا قاع عافيك من هنا يتم يكرفه هو يا اجدع يعني يصبح بالحيط له ولك كويره رقم خمسه يعني كذا خليه ما الدور قاع اللي يخليه هذا معناه الشيطان يعبث فيه وبعقده في المعصيه تاريها كانوا ما عاد وعاد في الرنك إذا سمعتوها أنا ما سمعت وتشوف الطفيلة الصغيرة دار عليها ملحة وراد على وجهها ولا هي تحامر اللي عليها اللي أكبر منها عندما يتعود شابة لا هي لا فيها كاش حنبوط لا في يلبس في الطفيلة الصغيرة قاع ما نقابل الرنباية وتختار في الشاب هي بماتك اللي بملاحظهم وين تشريها رنباية تنزع وين تجيبلها ملح في زيانة عندها وتفطر قبرة أماتها ما تكبر ملح صرتها قاع ما تحامل اللباس لا هي لا تريك تربى على المعصية هي جاية قاع تنقلها لك بشهر المعاص انا ما نقول في الاول في الاول غير نطرح نارا الله يحلم ايوه اتخذ الحديث حسب الجوارب وحديث صحيح وهل يدل على الوجوب أم يدل على الندب؟ يدل على الوجوب به للأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك وجوب ذاك حرام، ذاك هو الأصل. إني أمر مولانا جل وعلا، والله أمر رسوله برواية ذاك واجب إلا إذا دل دليل على الممول، وهني أمر النبي صلى الله عليه وسلم برواية ذاك واجب ولانها عش ذاك حرام، يكون إذا دل دليل واضح أدام ذاك ما عنه عليه، ذاك يكون هم لا راسخون في العلم. يعني خطأ. هل يلزم البعض في النوافل؟ والله كالفرائض تماما، الذي يلزم منه تقريبا في الفرائض والناس لا يصل فيهم الا واحد الا استثناءات خفيفه ومحل عقيده خطا. امراه صامت من رمضان خمسه ايام فمرضت فقالت لها امه اقطع الصوت في رمضان، ولما جاء رمضان الثاني ومضت سنه حاولت الصيام ولكنها لم تستطع. هذه الصورة ما اكتملت ما وضعت حد. ايوه يقولوا اهل لانهم الزادية بعيد وعندهم شو من دحمير الغوار، ولانهم مش ملاك يجيبوا عليهم الرواية من بعيد، من درى كان ذاك المدين جايب على دحمير الغوار كان جايز لهم يتموا يسربوه ويعدلون من صلاته عبر صلاته منه، والله يخلوا عنهم بما انهم جايبين الاحمار غالة اصلا ما يتموا يسربوه. لعادوا ما شبروا ما هو احمار والة يسبوه ويحشون ولعاد خاص الحش ويلحبوا عليهم ملح ويطرفوه يعود لهم الى مقابل العمل يحفظوا بيش من اموال المسلمين وينتفعوا من شماء وضار هار ما يشق عليه ولا يعدوا شي ضار به. امرأة جعلت النقابة اثناء الصلاة وإذا في مكان يمر به رجال هل يلزمها إبقاء النقاب في كل الأوقات ولا يلزمها؟ مرة مترجبة عدلتها بعض الأوقات والرجال ما كذا كذا لا مهم جبهتها وخنابرها يمسوا التراب ويعود مسيود عليهم ويتموا جيها ما كذا كذا وكونها يلزم هذا في كل الأوقات ما الله المهم ستر بدنها كله إلا الوجه والكف ذوك ما فيهم الله هذا أهلها وأمضى فترة زمنية عند أهلها وبعد المجيء جامعها فترة وبعد ذلك بدأ له أنها حامل وذهب بها إلى الطب وقالوا له أنها حامل ولها شهرين والفترة التي أمضت معه لا تصل إلى شهر محكمه. ما دام كان معها يدعود الحمل متعلق بذلك المخالطة لعدل معها دي الوحامين لم رأي قد رقاه يتخلط معاها بشمال العقل يحبو دقيقتين ويخلقوا لها شاشة تحمل وتقد تفوت قاعد 3 سنوات وهي حامل وتقد تفوت 5 سنوات وهي الحامل قاعد ما يتصل معاها. مالك بن يانس هذا الإمام اللي مذهبه متفخين العلماء تقريبا أعلنوا فوتة محاملة به عامين وفي قول جاء أنهما ثلاثة وفي بعض العلماء حملت به أمه 5 سنوات ومولانا قال جل وعلا من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. مولانا قد يسكن الجنين في شهر واحد ويخليه إيه تعود المرأة ما هي مخصورة أخبار والمرد لا عادي إلا من هو لوش عن يتخلط معها والله تباعد فترته اللي معها يخلي الولد وله والمنت منته ويتقى مولانا ويا الله يعني يسهله يا الله ويسهله وقاعد فاش واحد يقول لك المرأة مشيت والمرأة جات إيه وانت ما تمشي الله يا الله يعود الحالة مضبوطة شوي تخطى. سائلة تسأل عن قضاء الفوائد تقول بأنها تقضي الفوائد ولا حرص أنها تشعر بالفتور عند قضاء الفوائد إلى أكثر من ذلك مع أنها إذا عدلت إلى صلاة النوافل تشعر بالنشاط. هل هذه الفترة التي يأتيها فيها الفتور في قضاء الفرائض هل يمكنها الذهاب أو العدول إلى قضاء إذا صلاة النافلة ما نرضى ذاك يعود كيد من الشيطان لا يشوف طاعة كاملة يبقيها مولانا يوتد عنده وهي افضل لك انك لا يداني الله قدرة تذكر مولانا تقول لا اله الا الله لكن كنت ناسي كامل تذكر وين يشوفه لا يتعدى الطاعة فوق واحدة أخرى يسجن لك للتحتاني، وين يشوفه قاعد كان ما هو أساسي عندك يرق دقة. والمهم أنه أي رواية تزيدك قربا من الله هو واقف عندك. وليلك أنا أخليكم صلى صلاة صبح القرنسي دوان عسانش من الحاس لا لا يرقد يسو ونكدان وفتران ويستاوق إلى آخر جان. ويقول له حد يقول له أخوان بارف أدني ما يرقد له مسك الآن يصبر ما يرقد وتطلع الشمس ويصلي الضحى له قاع صار ما تري يرقد قاع رقد قاع ما تريفهم وتجبروا الجايلة تقول له انتنع سام أنا الله يخي ما يناسان قلت ما لك تلا لا يتكرر الحيوط مع الصباح مر لك يصلي المغرب وتعب ساعة له نعسان ليه رقدك بين المغرب والناس يعني تصبر تصلي العشاء لو انت قاع رقد ما تتفهم الشيطان عدو ونين ما يعود لقاه من تبه يحبطها في يوتو هذا تخط الناس تتبه إلى بها رجل فلم يقدر على نفقتها فشكت ذلك إلى القاضي ونادى القاضي على الرجل فقال للرجل فقال الرجل أنا عاجز عن نفقة هذه المرأة فقال له القاضي إذا انطلقها فقال الرجل على شرط أن تعطيني 50,000 أو قير تعطيني 50,000 فأعطته المرأة الفضة فماذا عليهم وهل فهل الطلاق ماضي أم ماذا الله ما دام برمر قاضي القاضي ذاك اللي قال ماضي ما دام قالها على قال انه يطلق وهذا يطلق الا بعوض ورضى به القاضي معناه انه لا مفتش يثبت عنده على انه يعدل بيناتهم الشكير خلع يراضيهم عليه وبالتالي ما دام اعطاها قال التزم داخل الموضوع تزمت هي واعطت لي 50,000 تطلق طلاق ملاه ما تريد تقدر تدفع بالعده تصيب رقبتها حوت يعطي ملاه من يصطاد بيناتهم ويوفى وان يتفرق يؤن الله كل من ساعته ايوه تخطى ما هو حكم عليه فوائد هل يقضيها ام لا مع العلم انه من اهل الوسوسه لا بلا فائده يعود موسوس لان يقضيها دار يقول له العدد ثم اللي خاسر قضيه مولى الوسوسه مربوط راسه والعياذ بالله واللي يجي له يعالج الروايه وحل حتى واللي يجيها لانك شي شكك فيه والله قال لك انك تعدل ولا تعدل اذا قال لك انت قاع من يوم اللي خرجت فراتها خاسره خليها عنك لا تقضيه مجرد تقضيه قائم بثلك بواحد اخر هذا طبيعة عدو الله عواد خط شخص يقول بأن أمه تمنعه من قيام الليل وهي تقول بأن ذلك يؤدي إلى الجنون ما حكمه وما حكمها يا يقول أنه ما يقوم الليل خايف لا يجن لا إله إلا الله هو قاع في ظاهرة على أن أكثر الناس اللي يجن اللي قاع ما يقوموا قاع اللي ما يقوموا قاع هم مجنة ما في الحديث عليكم بقيام الليل فإنه دب الصالحين قبلك ومطردة للداء عن الجسد من قيام الليل من موجبات صرف البلاء عن البدن ما أن الله ما يلحق ولذلك المخلوق كم مريض متألم يعني يتوخر آخر الليل يشبر العافية ما فيه مريض يبات ينير إلى الصبح مستحيل ما فيه مخلوق يتألم من رواية والله حتى يتحمم بها ويبات همه مستمر الى الصبح بهل فم ساعات من الليل ينظر الله الى الخلق فلا يبقى مقروبا الا نصف ساعة حتى يدعو تتخمم بالصراخ تصرق القافية ترقد يضع الله في قلبك الفلش ترقد والناس متألم لا بد من خفض عنه الالم ورعات الليلة حامية ما يقدر يرقد فيها فم ساعة من الليل والصبح اذا تنفس لا بد من يهي اليان الجو يعني تهدى العباد لأن الليل فيها أوقات يقوموا فيها عباد الله وحد يتعرض فيها لا بد من يصيبه قرعة من ذاك الرحمة حتى أنا قلت وتقارب تكتبك أنت قراها أنت راسك قاسي ما تم الطيبة في ذاك الوقت ما دخلت راسك يلعت حجرة وليالك عاد ورق تلاميذ المحاضر اللي منهم اجتهد جوعة آخر الليل يكذب النصوص كانت تسكن فيه نعم تخطى هل يجوز أن يتزوج من الأمل وهل ما يوجد في بلدنا يعتبر رقا من حيث المبدأ وضحوا لنا ذلك هذا سؤال السؤال من دركان رقاش حر يجد يتزوج بأمل ها مملوكة ما يلا يتزوج بها حر تعرفوا لماذا يعني لا يعود أولادها مملوكين والشريعة دور تقضي على الملك وني تسمع للحر يزيد الهلع به معنى أن ما أقبط على العبودي. قالت له لا ما يستريد وتحر لا تتزوج بمملوكة بهذه أولادك لا يعود تابعين لها هي وعليه يعودك لا يزيد الرزق قبل الشريعة ومنعه يكون حاله إلى عاد ما وجاب الحرة. والله جاب الحياة على الصداق ما يجد ينقرب والله هو عاد خايف على نفسه من الزنا إن قال تتزوج ارتكاب خاص الضررين لا سمعتوه سور هو سؤال آخر قال من دركان قاع الرقبه موريتاني كانوا صحيح ياك سور عنه علماء موريتانيا اللي تعيط يضيع موريتانيا وقد افتاع علماء نبجهلة ويصرطوها ولا يقولوا منهما الرقها الموجود ما هو موجود لما هو المهم التنباش قاع كانوا موجود ولا ما هو موجود اللي عاطيكم رواية وتأكدوا منه ما يتعلم حد منكم دين ولا ويتقى ملا وتلا حد يجد يتبرم عليه قالوا هما من عربي فقد يقول له التعب دي يدير انه مولانا مهابا يعود عاد يختار يسلك من الوقت وتعود المرأة اللي انها عربيتك اني تشوفك جاي يدير عليها الباسها واني تشوف العمها وهرها وواحدة الاخرين من لجان ما يدير عليها عود انت عاد هو الاجنبي وهما قاع ساقط الله مهابتهم من قلبه ما يلتزم حدمكم طاعة مولانا ما أصبح حر حرية ما تجبر عند الحكومة ولا عند الشعب هذه دور الحرية يتقى الملك يعني يتقى يدير لقاع قيمة ما تجبر وفي هواك تلاميذ واحدين تبارك الله كثيرين واحد عاد قال لاني يجبر عربي يقول له لا لا اسمح لي أنا أنا وانت أخوت خوته مولا ما بين ما هو حقوق متسامحينها بيناتنا بهل عاد عاد عربي عاد عسري مثل عربي عاد عشري طاعت مولانا ما تدخل ولا ما تتول بقى ولا تدخل معصية مولانا يخلق الله شي ما هو نافع قال هذا لا أحد موفق مولانا وجربوها جربوها الشوفير يتم يصوق بوحدين لأنه هو طيب وكذا يحب العادي يمشيه مع مولاد خيمة ويمشيه مع شاشر ويدخل عليه فوز ولي يقول الوتى ما شلين الحقيق يقول والله ومرة قاعد يقول الوتى ما يهرق ليها عليه هو واثق فيه وين يجيه ولا عمه ظاهره ويقول الوكاله الحق هون يقول له ما لك مكسور عمر تعرفني انا اعرفك انك مكسور عمر لو خايف من عمه وخايف من قله وخايف من قريبه ودير فيك انت لانه راى فيك حركت عليه رايح تتقوا الله ما يتقى المخلوق ربه وتلحق واحد سارق اصرت من الاخلة وبوساته دورك ويستدر فقراش الوتان السلام عليكم ما رايتوا لي حد يا اخوتي موضوع يقول له موثوق لك اسرح عنا يا خي يقول له لا انت ورا رجاج عندي هون وتات ولا قد نعطيه ما هو رجاج يعود موثوق انت مولا يسرح لكن يعقب يقول له دور يا اخوي احد ما يسرق قال صرح ما عاد الله يعطي الوتات حديد الحد له هو سرق من صاحبه والغريب انه هو وتايد محصل من السرقه وخايف من السرقه شوف انتوا موريتي هو يلوذ المده ما تفرق وهو اللي محصل من السرقه انا خايف من السرقه شوفوا دي هندسه هاي من الصراط ايوه نعود واحد من الدعاء والله طيب ويحضر نفسي يقول لهم سله في بعض التلاميذ يقبلوا الوتات ويعطوهم لاصحاب نتيجه انهم يتصلوا بهم واحد من يعرفهم طيبين يعطوهم مفاتيح الوتات يقول له شوف هذا نقد نفلس عليه الله انت والله حتى ثق انت فيه اذا كان من بركه طاعه الله يعني ياخذ واحدك ولا بزقبات ولا بريشيت يتم راكب فوته يعني تشوفوا الأجنبية كم طانع فيهم وقفت وطانع فيه انه مخزي يعني اللي يوقف الوتى وباحرية الشير له علاج اللي انا ندلي الاعمامة اللي هو بلسيته اسمح لي اسمح ما عين عليك حد ما واضح اسمعوا يا عباد الله هذه مهابة دارها مولانا ما تتبع ان رسلنا في واطية واحدة من واطياته ما دارك مولانا عمايم رفعة ومنزلة اول انت لو الناس يجزوا بباساجة وقت الصلاحية لو ما لكم يخرصوا حد بزقبات لهم يدوروا حد يصلي قدام وليه يخرج له رواية وشيه من نوده هم وحسوا الفرق يعوا العياط الدنيا تنخلع لهم يمرسوا بباساجة ولا يشوفوا واحد كارطان هذا قطعا ما ندوره يسألنا مولانا على قاعد يجي منا صواعي يجي يشوفوا يقاعد على يمشي وما كان يقول له طربة يراني يسهر لك واطر منا مولانا والغريب يترى ونقدر يخلق الاتخابة يزرق الله على واحدة كرط من صعب ويلا حد كامل دعاك اللي لقاه وقال لك ازرق عليه يقول له راجعون ولا انا احسرك معاك اللي تقول هاو تفطل ويدقاعد كيف هاش كيف هاش انت قلت انه ما كيف تشي وانا قلت لك ان الله يحشرك معه الان تقول هل تفضل وهم ايه انك ليك ما يقدر يحشر معه هو يدعي له ويقبض وقياته ويناصره يا رحيم يعرف انه يتقرر هو وهو قشر ده السعير الله يحلم انا ما نقول فلان ونفلان غير نطرح مرة كم انتم اقولوا هيك تبرزوا عن يا رب خلق انتم ما مخليكم الذل واحد اللي يبارك وتم الله يصنت ويسمع الكلام والله إلا اللي ينعاد حق قولوا يا تقولوا في دارك وتقولوا في دارك وتقولوا لأصحابك تقول لهم يا عباد الله إذا حق الناس اللي على بارك هذا يقول لك والله هذا حق الله هذا حق الله اللي ما عليه سدر ذلك معناها حتى الشاب وصعود كان مخصور أخضر يمين صعود عاد بالحيط وتصطن يقول لأصحابه هون نلعبوا يقولوا خرصوا تلعبوا انت لنبتك ما ترين هذا يجد عليه ويعودوا كانوا يدوروه يمشي معاه ويشوروا بيد حصاد الأقضاء والطبول وهلوي ان يفطروا العاد بالحيط ويعودوا ما تلو جريئين عليه عودوا عاد الأخير متبدع عاد شيرنا بالنسبة لهم هو ما زاد عليهم ما هو دار تقبل هذه السنة ما يتبعها مخلوق ما دار المولانا منزل ولا يتعاق معها ما انقص من منزل ما يما مدي ما يفع فيه الله يحلم وقطران نقول في دروس انتم السابق دخلوا بليك عرف نقول لهم دروس سابقة نقول لهم عنهم يا الله دبيتان ويا الله المسؤولين اللي نسرقوا عليهم يا الله ما تبقى السار والله يخلق اي مشكلة يا الله نحصرهم كاملة ونقول ما يتوجهوا المولى احنا سرقنا عليكم ويا الله توجهوا المولى يا غير ما تقول هالموريتاني وهو حصروا اللي سرقتوا عليهم ما قالوا لك لا ما نعم هم سرقوا عليهم وسرقوا ما فيهم ما حد قاد يطمع من قلبه ان هذا النوع يوال حد يدور منه دعوة صالحة يدور منه قياس ويدور منه الخيانة ويدور يديره بلاصة يا غير انه يتوجه به المولانا لا وعارف انه ما ليش ما يجيبه والله انا تعرفه ما تشهدوا عليه الله يحلم اي وقول سؤال واحد الوقت تتوخر انتوا ما تنبهوا على الوقت ايه الاسباب المعينة على شي محدد ما نعرفه يا غير يقولوا بعض العلماء والله بعضش نقربوا لكم انتم تعرفوا الوتر الوتر يترى توقف شي وقفها الصرين اللي هو الشابح بالعربية غارين يقول الشابح ما رأيت فاصل ما هو لرقة جرقة غارين يقول الصرين هاك واضح الوتر مهما بلغت من الجري فيها شي قال له الصرين الباك عاد معلوم يقدر يوقف الوتا يعملها كان شاح وتصوي بيها مثل الضغط عليها ده يتوقف وهي كانت دفع وباك شقوة يسكن الحديد وسكن كامل يعملها وتا مشغولة مدبس قالوا مزاد الإيمان كيف صاير يعني يتمعلم يقدر يوقفك انت كامل عنك الاتجاه اللي يجر لك الخطر ومن يضعف والله قاعد يخسر يعود ما تري يقدر يقومك ان الخوف من مولانا والخشية من مولانا ان يتمتان تقدر تقوم حديدك كامل وآلاتك عن معصية مولانا وإلى ما يقد حود الدور انك تخاف من مولانا والدور تقمر عينيه يغير لك يفريه ما هو معلوم التمتع صر تعصر والوتن لا دامع بهل ما ترحاك مع المرخي ان يقوى الإيمان تقوم والباش يضعف يعود فريهك مرخي إذا ما ترفع مشي وقفك ولذلك أقوى الناس على التحفظ عن حرمات الله لكن اللي صريح معلوم يخشى من الله ما هو خراص لما حرم الله ولا خلقت منه غافلة يرجع المولانا بالعجلة وسألنا الله التوفيق لك ليرضيه أيوة الدرس انتهى والحمد لله شكرت شم الوقت ما كان لكم إن شاء الله نعود استفدنا كامل إن شاء الله ليلة غدا إن شاء الله ونتابع مع الفقه إن شاء الله شرح السر المسالك إن شاء الله وتموسلوا لمولانا مصيكم دائما أسوأ قتالكم وأسوأ الآن وأسوأ أختاكم ظالمكم تبتزموا لي بها دائما ثموا تسلوا لمولانا قضاء الحوائج والحفظة من كل مكروه هو لكم المثل جواني تفضل حد هون راجل كبير قال ما عنده سؤال مستغني كان راضي بحثين هي يقضوا عمال يقضوا شطع لي الشرق صار نقول لكم السؤال كامل. يمشون بذلك ولين يجيهم فاضع لهم الاتفاق يفضل عليهم يبيعونهم من السنة كان هذا قال لكم صيادين وحدين يمشوا شون ذا البحر يقبوهم وحدين هم عمال معاهم كي هي جدالوقة والله باكرة يقبوهم عمال معاهم وانهم يصيدوا لهم في البحر ونيبوا الله يصيدوا بقى وفارضين عليهم لكن اللي حصروا عليهم من الصيد ينباع مليلالهم هما الناس اللي مطلعينهم في الشغلة يكان جايز ولا ما هو جايز هذا هون إدخال شرط ما هو طبيعي في العقل وحان نشوف ما هو واضح لحان نشوف يو أنا هنا أختم بالدعاء إن شاء الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي جلي وجهك عظيم من سلطان اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.